ثم تتطهر تزيل الأذى ثم بعد ذلك وصف لها الايه الاستاذ يدرك شعرها وتصب الماء على وجه المقال، ثم تاخذ فرقه. فرقه يعني ايه؟ قطعه من القطن او من الصوف او من القماش، ممسكه يعني فيها مسك او اي نوع من الطيب. حتى ان البعض يقول ان المسك ايسر للعلوق، علوق بعد ذلك يعني ايه علوق النطفه، واخد بالك؟ فالبعض يقول المسك يعني من هذه ايه فائده يعني. فتاخذ فرصه ممسكه او اي قطع قماش او نحو ذلك، تضع بها اي نوع من الطيب، هذا ايه على الاستحباب لتزيل اثر الرائحه. حتى ان اسماء لم تفهم مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال تاخذ فرصه ممسكه فتطهر بها. قالت وكيف تتطهر بها رسول الله؟ قالت سبحان الله تطهري بها. فكانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها جالسه ففهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها تتبعي بها اثر الايه؟ الدم. كل هذا ايضا يدخل في هذا العموم، ان الانسان رجل او امراه قبل ان يغتسل يصيب ايه ما لوثه، يغسل ما لوثه من الدم. البهوتي في كشاف القناع قال ثم يغسل ما لوثه من اذى لحديث عائشه، فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وظاهره لا فرق بين ان يكون على فرجه او بقيه بدنه، وسواء كان نجسا كما صرح به في المحاضره. نجس يعني ايه؟ زي ايه مثلا؟ دم الحيض او دم النبات، او مستقذرا طاهرا كالايه؟ كالمني كما ذكر بعضهم. ثم يضرب بيده الارض او الحائط مرتين او ثلاثا لحديث عائشه المتفق عليه. كيفيه تسليم غسل الراس. المرداوي يقول يحتمل قوله ويحثي على راسه ثلاثا يروي بها اصول الشعر. هل الارواء ارواء البشره يحصل بكل واحده من الغرفات الثلاث ام يحصل بالمجموع؟ فيها احتمالات، يعني تحتمل هذه وتحتمل ايه هذه، واخد بالك؟ يقول يعني قوله ويوسي على راسه ثلاثا يروي بها اصول الشعر يحتمل انه يروي بمجموع الغرفات، وهو ظاهر كلامها هنا، يعني يحصل الرواء بالايه؟ بالثلاث. وظاهر كلام الخرقي وابن تميم وابن حمدان وغيرهم، ويحتمل ان يروي بكل مره، يروي بكل مره يعني كل مره يستوعب بها الايه؟ الراس ويروي بها الايه؟ اصول الشعر. يقول وهو الصحيح من المذهب، يجي المذهب الصحيح فيه ان هو يروي بكل ايه؟ مره. قال في المستوعب بكل مره. واستحب المصنف اللي هو ابن قدامه وغيره تخليل اصول شعر راسه ولحيته قبل افاضه الماء. هذه السنه ان التخليل ثلاث مرات قبل ان يفرغ على راسه ثلاثا دلت عليها الاحاديث. حديث رواه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب يعني اناء قدر ما يتسع لحلب الايه؟ الناقة. فأخذ بكفه وفي رواية بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، يجي أول غرفة لإيه؟ للشق الأيمن. هل هذه تروي كل الرأس؟ لا. ثم غرفة أخرى للشق الإيه؟ الأيسر. ثم الثالثة في وسط رأسه، يبقى الإرواء حصل بكل واحدة ولا بالثلاث معا؟ بالثلاث معا. يجي إذن الإرواء الرواية صحيحة في المذهب، الرواية صحيحة في المذهب أنه إيه؟ يروي بكل واحدة، لكن الذي دل عليه هذا الحديث أن الإرواء يكون إيه؟ بمجموع الإيه؟ الثلاثة، واحدة للشق الأيمن وغرفة للشق الأيسر وهناك لوسط الإيه؟ الرأس. هذا التدليك لأصول الرأس هو غير الإفراغ على الرأس ثلاثة، يعني في بعض الروايات أنه إيه؟ يدلك رأسه ثلاثا يبلغ أصول الشعر، ثم ذلك يفرغ على رأسه إيه؟ ثلاثا كما اشار البرودي. كون التخليل يسبق افاضة الماء عليها دل عليها حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره، حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وقلنا ايه يكفي ايه الظن، افاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. الكلام واضح حتى الان؟ تعالى في المذهب ذكر انه يستحب تسليم غسل سائر البدن. لما نتبع الروايات اللي ورد فيها وصف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد في اي رواية من الروايات التثليث لغسل البدن، انما التثليث لغسل الايه الرأس. اما البدن ماشي ان كان يتوضأ يثلث اعضاء الوضوء على الاستحباب، اما التثليث البدن فلم يرد في اي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء 3 مرات لغسل سائر البدن. ولذلك الراجح انه لا يستحب، وده ترجيح ابن تيمية، انه لا يستحب تكرار غسل البدن. وفي هذا قطع الطريق على الموسوسين، انه ايه مرة واحدة لا يثني ولا يثلث، الا احتمال يأتي في غسل القدمين. احنا غسل القدمين هنتوقف معاه يعني بعض الشيء، لكن هو الورد اللي صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على جسده مرة واحدة. المذهب والجمهور على انه 3، هذا غير وارد في الايه؟ في الاحاديث. واخدين بالكم؟ ابن حجر في الفتح يقول: ثم افاض على جسده لانه لم يقيد بعدد فيحمل على اقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها. يجي الأقوى عدم تثليث غسل البدن ويكتفى بمرة واحدة، وده قول في المذهب واختاره تقي الدين ابن تيمية، وده قول عند قول المالكية. ابن تيمية يقول ايه في الفتاوى: وكذلك الاغتسال من الجنابة فمذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد، بل المأثور عنه اتباع السنة فيه، فإن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله 3، بل ذكر أنه بعض الوضوء وتخليل أصول الشعر حفى حذية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. والذين استحبوا 3 انما ذكروه قياسا على الوضوء والسنة، قد فرقت بين الوضوء والاغتسال. واضح الكلام؟ طيب لا احنا انا هنأتي ايه لهذه المسألة. المسألة يعني كيف يغسل جسده بمرة واحدة، هنتكلم عنها عند الكلام على التيمم. يعني هذا السؤال انا هتكلم هرجع تاني لما اتكلم على ان من السنن الايه؟ التيمم. طيب احنا ذكرنا ان غسل القدمين ورد في بعض الاحاديث انه اخر غسل رجليه ثم ايه غسلهما بعد ذلك، يعني لما انتقل من الايه؟ من المكان. هل هذا الغسل للقدمين هو باقي الوضوء ولا غسل جديد؟ المسألة تحتمل يعني حديث عائشة في أنه توضأ وضوءه للصلاة، فظاهر حديث عائشة أنه توضأ وضوء إيه؟ كامل. لكن حديث ميمونة في أن هي إيه؟ أخر، طب يحتمل أنه أن إيه؟ أن هذا باقي الوضوء. فاحنا نجمع بين الروايتين ونقول ان اطلاق البعض على الكل او الكل على البعض هذا اسلوب ايه؟ عربي معروف. فمقصود عائشة رضي الله عنها في الحديث أنه توضأ يعني غالب أفعال الوضوء وأخر القدمين. بل جاء في بعض، أنا وجدت يعني اطمئن نفسي لهذا الكلام بعد ما وجدت في طرق حديث ميمونة وفي البخاري، يعني لفظين لي في البخاري وغير البخاري أيضا ذكروا أن صرحت ميمونة في وصفها لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال أنه أخر الرجلين، يعني توضأ وأخر الرجلين أو ما عدا الرجلين. أذكر لك إيه لفظه، تقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذا غسله من الجنابة. فطبعا الراجح يكرر ولا لا يكرر؟ لا يكرر. يبقى هذا الغسل الاخير هو غسل الايه؟ الوضوء. هو غسل الوضوء. هذا الغسل الاخير هو غسل الايه؟ الوضوء. يعني مش عارف يعني ايه يكرر؟ يغسلها يعني يتوضا وضوء كامل بما فيه غسل الايه؟ الرجلين، ثم بعد ما ينتهي يكرر غسل رجليه في اخر الايه؟ الوضوء الاغتسال. يبقى كرر غسل الايه؟ الرجلين. احنا نقول ان هذه الروايه بتاع روايه ميمونه بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ما عدا ايه؟ رجليه، ثم بعد ما ينتهي من الغسل يغسل ايه؟ رجليه. بعد ما ينتهي من الغسل يغسل ايه؟ رجليه. اذا يكرر ولا لا يكرر؟ هو غسل الوضوء اخره، مش غسل بالوضوء ثم غسل ايه بعد ذلك. واضح كده؟ مش غسل رجليه في الوضوء ثم غسله بعد ايه ذلك، لا هو نفس ايوه تكمله في الوضوء باقي الايه الوضوء. السنه اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤخر رجليه بعد الاغتسال، يؤخر رجليه اللي هم ايه تبع لباقي افعال الوضوء. والاغتسال عموما ايه الوضوء اصلا ايه سنه، فان فعلت السنه تمتثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تغسل رجليك تتوضا ما عدا ايه؟ رجليك. المذهب انه يكرر، يعني يغسل في الوضوء ثم يعيد غسله مره اخرى. السنه وهذا الحديث بين انه ايه؟ يتوضا ما عدا ايه؟ رجليه. ودي دليل تفصيلي قوي في محل النزاع. فلا داعي للايه؟ لتكرار الكلام. يعني الموضوع واضح انه صرحت انه توضا واخر رجليه ما عدا ايه؟ غير رجليه. ثم بعد ذلك يغسل رجليه. على جسدي مرة واحدة، كيف نجمع بين الأمرين؟ يعني يستحب التيمم ولكنه يفرغ مرة واحدة. فإن أفرغ بإناء الأقوى أنه يبدأ بناحية الإيه؟ اليمين ثم ينتهي بناحية اليسار. لكن إن بدأ باليمين ثم باليسار ثم بالعمل هذه كم مرة؟ ثلاثة، لأنه يقطع. يبدأ باليمين ثم يقطع، يبدأ باليسار ثم يقطع، يبدأ بتعميم يقطع، هذه كم مرة؟ ثلاث. هذه ثلاثة سنة. واخد بالك؟ فالأولى بناء على ترجيح، لأنه لا يستحب إلا طبعا العلة. لكن إحنا في الحالات العامة أنه لا يستحب الإيه؟ تكرار غسل الجسد. فكيف يفعل لكي نجمع بين أن يبدأ بشقه الأيمن؟ نقول يبدأ الإفراغ في المرة الواحدة بدءا من شقه الإيه؟ الأيمن، ثم بعد ذلك ينتهي إلى شقه الإيه؟ الأيمن. يبدأ بالأيمن وينتهي بالأيسر. ويعني والله يعني إن كان هذا فيه بعض التكلف، ولكن أنا لم أجد وجه للجمع إن إحنا نجمع بين الأمرين إلا بهذا. والحمد لله إن إحنا وجدنا هذا الوجه، لأن أنا قرأت في بعض الكتب لم يهتدي لهذا الوجه في الجمع، إن لا يعني لا يجعل البدن فيه السنة اللي يبدأ بالإيه؟ بشق الأيمن، إن هو يفرغ الماء على جسده مرة واحدة. كيف يبدأ بالأيمن؟ إحنا قلنا إيه؟ لا مانع أن يبدأ من الناحية اليمنى وينتهي بالناحية الإيه؟ اليسرى. كده بدأ بالأيمن، واخد بالك؟ وأيضا أفرغ الماء مرة إيه؟ مرة واحدة. لكن إنك أنت يبدأ بشق الأيمن والأيسر، يبقى أنت كده لابد من أنك تكرر إفاضة الماء على جسدك ثلاث مرات. هذه لم ترد في الأحد. هو أدلة عامة، يعني حتى هم الإجماع اللي نقله النووي أو هذا الاتفاق المتفق على استحبابه قد لا يدخل فيه تعميم الإيه؟ الجسد. هو يقول بذلك لكن الأحاديث لم تدل على ذلك. هو فهمه للحديث الذي كان يعجبه التيامن في تنعوره وطوره وشأنه كله، واخد بالك؟ لكن كيف يتيمم مع انه لا يفرغ الا مره واحده على جسده؟ واخد بالك؟ يتيمم في الوضوء وفي التنعل ولبس الثياب وكذا، لكن اذا كان يفرغ مره واحده كيف يتيمم؟ فاحنا وجدنا انا يعني هذا الوجه وان كان فيه تكلف، ولكنه ايه؟ وجه للجمع. وان فعلته فعلت السنه انك افرغت مره واحده على جسدك وبدات بالشق الايه؟ الايمن. الأعلى ثم يعاوله من يقلب الجسد يضع القدم اليمنى على اليسرى ثم يرفع جانبه ويغسل الايه من اسفل اسفل الجانب الايمن ثم يفعل ذلك بالجانب الايسر. لكن تعميم الجسد والاكتفاء في كل غسله من الثلاث او الخمس مره واحده يقع في حق الايه الميت، لان انت لا تستطيع انك انت توقف الميت لا يقف معك ويحدث ممكن انكشاف عوره وهو نائم انت تغسله فيصعب انك انت تكتفي مره واحده في كل ايه مره من مرات الغسل. فيكرر له في كل مره من الثلاث ثلاثا مره بست مره بماء طلق ثم مره بايه بماء وكبون. ففي كل مره من هذه المرات تبدا بالايه بالميامن واخد بالك وتكرر الايه للميامن ثم ذلك ايه لتعمم ايه قدر الاستطاعه الماء واخد بالك. فاللي عنده ان هذا الحديث ابدانا بميامنه يدخل به الحي واخد بالك يبقى ايضا هيدخل في المساله ان الحي ايضا بهذا الحديث يبدا باليمين وطالما انه لا يكرر في وسط الحي ففي هذه الحاله ايه يتجه ايضا وجه الجمع اللي ذكرناه انه يبدا بالشق الايمن ثم ينتهي الى الايه الايسر. الموالاه الكلام فيها كثير وفيه بعض الصعوبات فان شاء الله نركز في هذه المساله. البرداوي يقول ظاهر كلام المصنف انه لا يشترط الموالاه في الغسل وهو صحيح وهو المذهب وعليه اكثر الاصحاب كالترتيب، يعني لا يشترط في القول صاحب المذهب لا موالاه ولا ترتيب. ثم قال فائده اذا فاتت الموالاه في الغسل او الوضوء وقلنا بعدم الوجوب فلا بد للاتمام من نيه مستأنفه. يعني ايه نيه مستأنفه؟ يعني لا يعني يستأنف نيته في كل مره انه ينوي رفع الحدث. ان قلنا بعدم وجوب الموالاه يعني ممكن يغتسل، بس خلينا في الوضوء، احنا رجحنا في الوضوء الموالاه ولا عدم الموالاه؟ في الوضوء قلنا بوجوب الموالاه ولا بعدم استحبابها؟ ها؟ نسيته؟ احنا قلنا الاستحباب؟ ها؟ قلنا بالايه؟ بوجوب الموالاه. طيب احنا مثلا على سبيل المثال احنا قلنا باستحباب الموالاه في الوضوء. فهو في كل مره ينوي رفع الايه؟ الحدث، فغسل يديه يتمضمض وتنشق ينوي رفع الحدث. ثم بعد ذلك ذهب يفعل اي شيء. ثم بعد ذلك جاء يغسل وجهه فينوي رفع الحدث. يذهب يفعل اي شيء. واخد بالك؟ ما ده التفريق. اذا قلنا بعدم الايه؟ الولاية يعني يفعل شيء من افعال الوضوء ويذهب حتى وان جف العظم فاحنا بنقول لا يشترط الايه؟ على هذا القول لا نرجح هذا القول. واخد بالك؟ فلا يستحب اقصد لا يجب او لا يشترط الموالاه فله ان يذهب يفعل شيء جف العز ثم ياتي بعد ذلك يغسل مثلا يديه فعند غسل يستانف النيه يعني ينوي رفع الايه؟ الحدث يغسل يده الاخرى ينوي رفع الحدث يذهب ثم ياتي يمسح راسه ينوي رفع الحدث وهكذا. كل ما يفعل فعل من افعال الوضوء او الغسل اذا قلنا بعدم وجوب الموالاه او عدم اشترافها لابد عند استكماله ان ايه؟ يستانف النيه نيه رفع الحدث. واضح كده؟ واضح معنى الكلام؟ لكن احنا عندنا طبعا احنا رجحنا وجوب الموالاه في الوضوء وايضا رجح وجوب الموالاه في الاغتسال. ليه؟ لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ابدا انه فرق لا الوضوء ولا الاغتسال. طيب ما تقول لي ده حديث فعل ولا تدل على الوجوب؟ لا ده فعل بياني. فعل بياني للامر القراني واخد بالك فيدل على ايه؟ ها فيدل على لا حكم المبين على الايه؟ على الوجوب. طبعا هنيجي بعد شويه نقول ان برضه فعل بياني وعن الاستحباب وهنقول ازاي يعني نجمع بين القولين دول. واخد بالك؟ طيب جمهور العلماء على جواز الايه؟ تفريق الاغتسال. استدلوا باحاديث ضعيفه منها حديث عند احمد وابن ماجه وعبد بن حميد، واللفظ ده لفظ عبد بن حميد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابه فرات لمعه على منكبه. وبعض الروايات ان بعض الصحابه قال رسول الله: ما هذه اللمعه؟ بعد ما اغتسل وخرج. وفي بعض الروايات انها قد جفت. لمعة على منكبه لم يصبها الماء. قال: فعصر شعره، وجد بلل بلحيته فعصر شعره عليها ومسحه بها. هذا الاسناد ضعيف جدا. في ابو علي الرحبي ده مبروك، ده ضعيف جدا، وليه شواهد بعضها ضعيف جدا وبعضها مرسل واسناده ضعيف، يعني مع ما فيه من الارسال اسناده ايضا ايه ضعيف. يعني الحديث ده لا يتقوى، الحديث ده لا يصلح للتقوى. وخاصه ان انا عن نفسي، وهذه انا لم ارى احدا قالها، ان انا اجد فيه نكاره في المد، اجد فيه نكاره في المد، ان ظهر هذا الحديث انه يكتفى بالمسح على هذا الايه؟ على هذا الجزء المفروض. يكتفى بالايه؟ ان هو متمسح عليها. خدرك؟ مع ان في اجماع نقله النووي من عدم اجزاء المسح في الغسل. يقول: وقد اجمع العلماء على ان الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك، كرر المسح، لا ترتفع جنابته بل يفترض جرح الماء على الاعضاء. يبقى المسح لا ايه؟ لا يوجد. لا بد من ايه؟ من الغسل جري الماء على الايه؟ الاعضاء. فطبعا هو في انه يكتفي، فهذا انا اقول ان هذه ايه؟ ايضا نكاره في المد. نعم؟ مثلا يعني ممكن ديت، ممكن دي يعني شيء ثاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج عليهم هكذا ولا يظهر بك، لكن فلعله ان كشف لامر ما. احنا اتكلمناش على التدليك دلوقتي. التدليك لم نتكلم عنه، اذكر. نعم. لا لا يجزئ، لا يجزئ. لا. نعم. حاضر. هنتكلم عن هذول. هم في المذهب يعني برضه انت ايه كويس، يعني في اسئله بتكون اسئله كويسه. في المذهب ايضا يعني يقولوا يفترض ان يكون هذا الماء اللي على اللحيه ماء غسل ثانيه او ثالثه. يعني هو في المذهب ذكر كده ابن قدامه، يقول يفترض ان يكون هذا الماء ها من اثر غسل ثانيه، يعني ايه؟ عند غسل الوجه كرر غسل وجهه طبعا، واخد بالك؟ غسل ثانيه او ثالثه. او ان احنا نقول ان يستحب تخليل الايه؟ اللحيه، فهذا ليس رفع رفع الحدث. وفي بعض الروايات فعلا ان قال ان وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر الراس. فعصره عليه، يعني مش اللحيه، كان الراس. واخد بالك؟ فايضا يقول لابد ان يكون الغسل ايه؟ الثانيه او الثالثه حتى لا تكون ماء ايه؟ مستعمل. ولو صح كان ده دليل عندنا زي ما ايه؟ فمسح اذنيه بفضل ماء كان في ايه؟ في يده. او راسه بفضل ماء كان في يده. أسانيد ضعيفة جدا، لكن هي فيها بعض المراسيل، فيها بعض المراسيل، وفيها مراسيل أسانيد ضعيفة بس مش ضعيفة جدا، لكن هو اللي وجدته لي أسانيد مرسل واحد بس، حاولت إن أنا أخوض أي طرق أخرى، لقيت الطرق الأخرى ضعيفة جدا، ولقيت في نكارة كده، فلا يصح هذا. تعال نتكلم على مسألة تأخير القدمين. إحنا لما تكلمنا لو أنتم متذكرين، تكلمنا على أنه إيه؟ لا يجدد لغسل البدن ماء يغسله بماء ايه؟ مره واحده. لكن طيب واللي رجليه اللي هيغسلها؟ البعض يقول ان هذا ايه؟ باقي الوضوء فليس تبعا لتعميم الايه؟ الجسد. احنا نذكر الان حالات القدمين او اين توضع الايه؟ القدمان عند الاغتسال عشان نبتدي نفصل هذه المسائل كده نركز مع بعض. احنا سبق ان احنا ذكرنا الخلاف في غسل القدمين. الصحيح انه في المذهب انه يكرر غسل ايه؟ القدمين، يغسلها مره في الوضوء والمره الثانيه تبع الوضوء ولا تبع الغسل؟ تبع الغسل. يبقى هيكرر ولا مش هيكرر؟ يبقى في المذهب لان ده باقي الايه؟ باقي الجسد. يبقى كرر ولا ما كررش؟ كرر. طب احنا بنقول ان هو لا يكرر. يبقى احنا عدم التكرير فيه احتمال في القدمين، ياتي الكلام عنه الان. حتى لما نقول لا يكرر لكن الايه؟ القدمين فيهم احتمال اللي احنا هنتكلم عنه الان. احنا هنرد على هذا الاحتمال اللي هو فيه تكرار غسل الايه؟ القدمين، انه يكرر المقلق من اجلهما. ونشوف الاحتمالات كده. اول شيء نقول ان هذه حاله خاصه. حاله خاصه في الايه؟ في القدمين. حاله خاصه في القدمين، فلا يقاس عليها تكرير الماء لباقي لسائر الايه؟ الجسد. يعني ان صح ان يتصلب اخر القدمين واحتمل الامر انه ايه؟ غسل تابع غسل البدن، واحتمل ان هو باقي الوضوء. احنا رجحنا ان باقي الوضوء فلا دلاله فيها عندنا. احنا لما رجحنا ان باقي الوضوء ما كانش يكرر الايه؟ غسل البدن، مش كده؟ ده تابع الوضوء، والوضوء سنه يعني ممكن ما يعملوش. واضح كده؟ فهي ما عندناش دلاله فيه، وان كان في دلاله لما ياتي من احتمالات نقول ان هذه حاله خاصه لا يقاس على تعميم الماء لباقي الايه؟ الجسم. المغتسل وقوفه فيه حالات، ممكن يكون يقف في نهر او في ماء كثير ينغمس فيه. طب الان القدم تغسل مع البدن بنفس الغسله اللي بتغسلها؟ هتبدا هو ينغمس كله فرجليه كده ايه؟ اتغسلت مع البدن. واضح كده؟ طيب هيكون خارج الماء، خارج الماء يحتمل انها يكون فيه طفل. طب هذا الطفل طبعا هينزل فيه الماء المنفصل عن جسده فيمنع وصول الماء الطهور للقدمين، صح ولا لا؟ طالما ان هو يصب الماء على جسده مره واحده، القدمين موجودين في الماء اللي نازل من عن جسد المستعمل، هذا الماء المستعمل يمنع وصول الماء الطهور اللي هي الغطاء اللي تصب على جسدك يمنعها من وصول ايه؟ للقدمين. قد يكون خارج. احنا هنفصل في الحالات دي كلها، نعرض لك الحالات ونفصل في الكلام ده. ممكن يكون انت خارج النهر او البحر ونحو ذلك، ممكن خارج الصف او اي وعاء سقط بداخله. طيب انت خارجهما قد تكون تلبس نعل ضيق يمنع وصول الماء لداخل القدم. قد يكون النعل واسع لا يمنع، فارتفق على النعل فيصل الماء. قد يكون الماء اللي بالصف نجس كالمراه عند الاستحاضه، يؤثر الماء في الايه؟ الدم في الايه؟ في الماء فينجسه. فنعرف حالات. واخد بالك؟ قد تكون واقفا في تراب فيكون طين تحتك، ايه؟ طين تغط فيه قدمك فيمنع الطين وصول الماء الى القدمين. كل هذه احتمالات. ها؟ وانت تغسل قدميك اثناء الاغتسال. كل الاحتمالات هذه، الاحتمالات كثيره وغيرها، ايه اللي يستقيم منه ان احنا نكرر وايه اللي لا يستقيم ان احنا لا نكرر؟ خليك معايا. لا يستقيم الاستدلال على جواز التفريق في بعض الحالات. مثلا ان يكون المغتسل واقف في نهر، طبعا كده مش هيكرر لان هذا يجي الغسله الثانيه دي بتاعت الايه؟ الغسله الثانيه اللي هي دي بتاعت الايه؟ بتاعت الوضوء. ما هي اتغسلت في مع البدن، مش هو نزل في النهر فجسمه كله عم بالماء وبما فيه القدمين، هيبقى يغسلها تاني ليه؟ هيغسلك ما في الوضوء مثلا، يجي الغسله الثانيه هذه ايه؟ التوضع، فهذه ايه؟ تبع الوضوء. واضح كده؟ يبقى لا يستقيم الاستدلال على تكرار غسل القدمين بالايه؟ تبع باقي غسل البدن اذا كان واقفا في النهر. او خارج النهر او الطز، يعني واقف بره الايه؟ الاثنين. في مكان طاهر. ليه ذكرنا كلمة طاهر؟ حتى يأمن الايه؟ ان الرشاش، مفيش رشاش نجس في مكان نجس، مكان طاهر. والقدمان مكشوفتان او عليهما نعل واسع. كل هذا انا بأذكر لك امثلة ان يسهل وصول الماء اللي انت تعمل به جسمك للايه؟ للقدمين. يبقى في هذه الحالة القدمان يغسلان ضمنا مع الايه؟ البدن، ويعممان بالماء معه لعدم وجود ما يمنع ذلك. هذه الحاله واضحه؟ اقولها تاني ولا واضحه؟ طيب، هذا في الحاله الثانيه، اذا كان واقف مثلا في مكان به طين، او في مكان نجس، او على القدمين نعل ضيق يمنع وصول الماء لهما، فهنا يتجه القول باحتمال تفريق غسل البدن، يعني مع القدمين من البدن، واخد بالك؟ ويكرر لهما ايه؟ ماء مره اخرى لغسلهما ضمن الايه؟ ضمن غسل البدن مش مع الوضوء. طيب احنا هذا احتمال ممكن احنا نقول الان بعدم وجود الايه؟ الموالاه، طالما ان هو وقف في طرف مثلا، او في مكان نجس، او في طين، او في نعل ضيق، هم ان القدم لم تغسل مع الايه؟ مع البدن. ما اتغسلتش، فلابد من تعميم الجسم في الماء، دي حاله خاصه. ماذا يفعل؟ قد يقول البعض انه قد يخرج وبعد فتره وبعد ما يلف البدن واختلف ويغير مكانه يغسل قدميه. على القول بعدم وجوب الايه؟ الموالاه. احنا نقول بوجوب الموالاه ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه في هذه الحاله ان يبادر بغسلهما. طب هو هيغسله مره واحده، النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدم مره واحده. في كل الاحتمالات لابد ان تلزم، واخد بالك؟ عند غسل القدم، عند غسل القدم في هذه الحاله لابد ان تنوي ان ترفع عنها الحدث، وانها ضمن افعال الايه؟ تشرك في النية، ضمن افعال اخر افعال الوضوء، وتنوي ايضا رفع الايه؟ الحدث عنها. فلا بد من هذه النية، يعني كده احنا ذكرنا عند التفريق يستأنف نية جدًا في كل مرة. واخد بالك؟ لا إشكال في هذا، الإشكال في ان هو ايه؟ انه يفرق بعد فترة، فيقول بعد وجوب الموالاة، لكن شعر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أنه لابد من الايه؟ الموالاة، وأنه يغسل قدمه بنية رفع الجنابة مع أنها آخر غسلة من غسلات الايه؟ الوضوء، يفعل ذلك مرة واحدة بعدما يخرج من المكان الذي فيه طين، أو المكان النجس، أو في الايه؟ الطقس ونحوه. طيب، وقوفك في الطقس هذا أو في أي وعاء فيه احتمالات. ممكن يكون الماء على القسمة الثلاثية طاهر طهور نجس، يكون هذا الماء المنفصل على المادة والقسمة الثلاثية ماء ايه؟ طاهر، لا يرفع الحدث. واضح كده؟ يبقى هذا ايضا احتمال في المذهب لتكرار غسل الايه؟ القدم، لان هذا الحدث لم يرتفع، هو موجودين في الماء الطاهر، فلا بد ايضا من ايه؟ من غسل. لكن عندنا احنا هذا الاحتمال لا يصح ولا يستقيم عندنا، لا يستقيم الاستدلال به على تكرار غسل الايه؟ القدمين. لماذا؟ لان عندنا صحيح ان القسمه ثنائيه، وان هذا الماء طهور، واخد بالك؟ لكن هو ينوي، هو عند الوقوف غسل الايه؟ رفع الايه؟ الحدث عن الرجلين. يعني يعمم ويرفع حتى عن كل البدن بما فيه رجلين وهما في الماء، فكده في هذه الحاله ايه؟ يرتفع عنهما الايه؟ الحمل. طيب لو كان الماء نجس مثلا، تكون مثلا وقعت فيه نجاسه او دم الصحابه، يعني دم الحيض ما ينفع الحيض ازاي؟ ما لا تغتسل المراه الا اذا انقطع دم الحيض. لا خلينا الصحابه الدم نجس عموما، فالصحابه ايضا دم ايه؟ نجس. يغسل بالماء ينجسه ويوقع في هذا الماء، فهنا يتجه احتمال انه ايه؟ يؤخر غسل رجليه ويفرغ غسل البدن ويجدد لهما ايه؟ ماء. وهذه حاله خاصه اللي ذكرنا انه يجدد للماء، يجدد للقدمين ماء وينوي به ايه؟ رفع الايه؟ الحدث، ولا بد ان يفعله بعد مباشره قبل ان يجد بدنه. واضح كده يا جماعه؟ تتمة للمسألة، احنا عندنا حدين. احنا دايما المذهب لما يجي يتكلم على الاغتسال المجزئ والاغتسال المستحب. الاغتسال المجزئ ده حاجتين، التعميم بنية رفع الحدث، التعميم بنية رفع الايه؟ الحدث. طبعا مسألة التعميم احنا عرفنا احوال غسل القدمين، واخد بالك؟ طيب دي مساله اللي احنا قلنا الراجح في هذه الحاله وجوب الايه؟ الموالاه، وجوب الموالاه في الاغتسال المجزئ اللي هو النيه والتعميم. فخلينا في الاغتسال، السوره اللي احنا عمالين نذكرها الان، ازاله ما لوثه، الوضوء، تاخير غسل القدمين، ايه تاني؟ غسل الراس ثلاثا، تخليل شعر الرأس، التيامن، واخد بالك؟ أو تدريس غسل الجسد على المذهب، واخد بالك؟ وإن كنا لا نقول بذلك، كل إحنا تفعل أنت الآن فعل إيه؟ غسل مستحب بكل السنن بتاعتك. هنا إن قلنا بعدم وجوب الموالاة فله وجه. دخل شخص، واخد بالك؟ غسل ما أصابه من أذى أو ما لوثه ثم خرج، ثم بعد فترة أراد أن يغتسل، توضأ وأخر رجليه، واخد بالك؟ وخرج، ثم بعد ذلك خلل شعر رأسه وأفرغ الماء على رأسه، واخد بالك؟ ثم خرج، ثم بعد ذلك جاء عمم جسده بالايه؟ بالماء. نحن نقول في هذه الحاله يجوز او يستحب ولا يجب الموالاه في افعال الوضوء المستحب. اما الغسل الذي هو المجزئ لابد فيه من الايه؟ من الموالاه. وان كان هذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا مره نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل فعل بياني، ونقول هذا بيان واجب ولا بد من الوجوب، وهنا نقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مع الاستحباب. ما خلي بالكم، الفعل البياني لا يحق المبين. مثلا خذوا عني مناسككم، هل كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبه؟ طبعا لم يقل هذا احد من العلماء الا الشوكاني، والتزم التزامات شنيعه جدا خطاه عليها العلماء. خلينا في الصلاه، صلوا كما رايتموني اصلي. هل كل افعال الصلاه واجبه؟ لا طبعا. فصلوا كما رايتموني اصلي فعل بياني يبين لك هيئه الصلاه بواجباتها، بسننها، بمباحاتها، باي شيء في الصلاه، وذلك لايه؟ الهيئه. لكن من خلال الاقوال الاخرى، من خلال الاقوال والادله الاخرى، نستطيع ان احنا نتبين هذا فعل واجب، هذا فعل مستحب، وهكذا. واخد بالك؟ وكنت انا اخذت فصل في شرح مختصر الاصول عن الفعل البياني واحواله، وكنا توسعنا في الكلام على احوال الفعل البياني، متى يكون الوجوب، متى يكون الاستحباب، ونقلنا كلام العلماء، هذا محصلته ما اقوله لك. ان الفعل البياني له حكم المبين، قد يعني يبين الفعل عموما، وقد يكون داخل هذا الفعل ايه بعض المستحبات وهكذا. طيب اخر مساله، من سنن الاغتسال امرار اليد على الجسد، اللي هو ده ايه؟ التدليك او التدليك. قال المرداوي في الانصاف: ويدلك بدنه بيديه بلا نزاع ايضا. قال الاصحاب: يتعاد معاطف بدنه وسرته وتحت ابطيه وما ينوع عنه الماء. قال الزركشي: قال كلام احمد قد يحتمل وجوب ذلك او وجوب ذلك، لكن القول الصحيح الايه؟ الاستحباب، لكن ممكن ايه؟ يحتمل، لكن هو الاقوى ان هو ايه؟ ده من سنن الاغتسال اللي هو الدلك. الدلك ده وسيله، هو المهم ايه؟ تعمير الماء، الجسد بالماء. انت ان عمم البدن بالماء بلا دلك خلاص لا يجب عليك الدلك. ان كان هناك بعض الفتوحات او لم يصل الماء الى بعض الاماكن الا مع الدلك، فهذه الحاله ان كنا بوجوب الدلك فهو مدلك، يعني هو وسيله. واخد بالك؟ مثلا مثل الكلام في مكبرات الصوت، هذا وسيله ان احتيج اليها في الصلاه استعملته، الا فلا تستعمل. واخد بالك؟ لم يذكر الدلك للبدن في ما لم يذكر ابدا في الاحاديث. يعني مثلا لما تفتش في الاحاديث الوصفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد فيها انه كان يدلك الا فرض الفرض. نعم، في غير كده الرأس بس يبلغ ايه بالماء وصول الايه الشعر، لكن غير كده ما نفتش انه كان يدلك. نعم، ايوه الملكيه، احنا نذكر كل الملكيه ونقول الامور اللي تؤخذ عليهم. الملكيه بيقولوا لا يسمى غسل الا اذا كان مع الدلك. حتى ابن حزم مذهبه غير كده، ابن حزم عنده لو وقف تحت مذاب او يعني الان دش او اي شيء او افرغ الماء على جسد يسمى غسل جسده وايه؟ واجزئه هذا، والبعض ينقل الاتفاق على هذا. يقول الا قول الملكيه. ابن حزم يقول: من ادعى ان اسم الغسل لا يقع الا على التدليك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به. فاقول يعني لا من ناحيه اللغه ولا الشرع. الشيخ الدبيان في موضوع الطهاره بيقول: ولو كان، خلي بالك من هذه الالزامات عشان نشوف هم الملكيه هتاتي عليهم اسئله وهيجيبوا عنها ازاي لما يجيبوا الدلك. ها، في اسئله هتلت عليهم في اماكن انت لا تصلك انت تدلكها، هتعمل ايه؟ شوف الالزامات اللي هيقولوها، خلي بالك من الكلام. يقول: ولو كان الغسل لا يقع الا على الدلك لكان في المواضع التي لا يستطيع الوصول اليها كبعض المواضع من ظهره، هل تصلك انت تدلك كل ظهرك؟ في مواضع مش هتقدر تدلكها، دي لا يمكن غسلها، ولا تقصر في الاغتسال ابدا، انت مش هتدلكها، لم تقصر، لابد من الايه؟ من تدليكه. طب هما يحل المشكله ازاي؟ فاما ان يقول يسقط الدلك للعجز، وده اختاره ابن القصار، قال لك خلاص الحته دي للعجز يسقط، وبالتالي لم يقم بغسل جميع بدنه، فده كده من يمكن خليه تيام من بعد كده، لان الغسل عندهم لا يطلق الا على جريان الماء مع الدلك. أو يقال يجب أن يتخذ خرقة ليستعين بها على دلك ما يعجز عن دلكه، وده اختاره ابن إيه؟ تحلون من الملكية، اختاروا تحلون من الملكية، لازم يجيب خرقة كده أو أي شيء عشان يدلك الأشياء البعيدة. وقال بعضهم: يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة، يعني المعزول لزوجة ولا أمة لا يغتسل أو يتكشف أي عورات أمام الإيه؟ المحارم عشان ننتهي من هذا الامر، لهم ما يحلوها الان او يتدلك بحائط. بس يشترط ان هو يكون ملك لي، واخد بالك، او يستاذن ايه ما يعني روح. لكن ايه، وطبعا كل هذه الاشياء لم يقم عليها دليل من السنه، وهذا ايه تعقيد للامر الميسر في الشريعه، ولا دليل على وجوب ذلك، انما هو وسيله، واخد بالك. وطبعا كل هذه الزمات تبين انه ايه لا يجب الذلك، واخد بالك، ويعمم الجسد، وهذا هو الاصل، النيه مع التعميم، واخد بالك. فان عمم البدن بالماء مع نيه رفع الحدث بلا ذلك صح الاغتسال ولا يجب ايه الذلك. فان كان هناك بعض النتوءات او شعر كثير يحتاج الى تدليك ليصل الماء الى البشره، يدلك هذا الايه المكان، ولا وقد لا يدلك غيره من الايه من الاماكن. وكده احنا تكلمنا على سنن الاغتسال، نكمل في المره القادمه باذن الله تعالى. اقول قولي هذا، واستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.